لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. سمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. هذا أثر عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وقدمنا في الحديث السابق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا كلام ابن عباس يفسر هذا الحديث ويؤكد المعنى الذي فيه. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني يتذوق طعم الإيمان، يستحلي الإيمان بهذه الخصال إذا كانت فيه. الخصلة الأولى كما قدمنا أن يكون الله والرسول أحب إليه مما سواهما، أن يحب الله سبحانه ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمتلئ قلبه بذلك فيقدم حب الله ويقدم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هواه، على الدنيا كلها، على حب الوالدين، على حب الأبناء، على حب كل شيء. ولذلك ذكرنا قبل ذلك الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمر. وهنا في الحديث الأولى أو الخصلة الأولى حب الله الذي يملأ القلب، وحب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه المحبة تدعو الإنسان إلى طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، هذا الحب في الله، وده اللي بيأكده معنى الأثر عن ابن عباس اللي سيأتي. وأن يكره أن يرجع إلى الكفر، يبغض، كأن هذا الكفر هذا نهاية النار يوم القيامة، فكأنه يستشعر النار في الدنيا، إنه لو رجع لهذا الكفر كأنه يلقى في نار الدنيا قبل نار الآخرة. يخاف المؤمن من ذلك. ولذلك دائما المعاصي حين يقع فيها الإنسان المؤمن يستشعر بالعذاب وهو في الدنيا إذا وقع في المعصية، فيسارع بالتوبة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. وكثير من الناس ما عندوش إحساس، ما فيش إحساس بهذا الشيء، يفعل المعصية ولا يهمه شيء، ولا يخطر على باله أن يستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى. فرق بين المؤمن الذي إذا أذنب ذنبا يستشعر أن هذا الذنب كالجبل الذي هو فوق رأسه سيقع عليه، وبين الإنسان الفاجر اللي من كثر الذنوب خلاص جسمه تلم، ما بقاش يحس، قلبه ما يستشعرش شيئا، فيقع في الذنب وراء الذنب ولا يهتم لشيء. ولذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده خاتم من ذهب، لابس خاتم في ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في أصبعه. جمرة، حطت جمرة من نار. يا ترى الرجل لو كان استشعر هذا الشيء كان لبس الخاتم الذهب؟ لا، ما كانش لبسه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى ويعلم ما لا نعلم صلوات الله وسلامه عليه، استشعر ذلك فأشفق على هذا الإنسان، ما قالوش الخاتم الذهب اللي في إيدك إن الذي نراه في يدنا هذا خاتم ذهب، ولكن حقيقته عند الله يصير جمرة من نار يوم القيامة. هل تتحمل ذلك؟ جمرة في النار في أصبعك تدخل بها نار جهنم والعياذ بالله. فلذلك عبر بما يكون المآل فيه أو إليه يوم القيامة. أما الأثر عن ابن عباس فهو موقوف على ابن عباس ليس مرفوعا، إنما فيه معنى هذا الحديث ومعنى أحاديث أخر جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل في القرآن يؤيد هذا المعنى: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله. هنا الآية يقول الله سبحانه تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لو كانوا هؤلاء الأقربون هم أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك، ومع ذلك وجدتهم أعداء لله فأنت تركتهم حتى لو كانوا هؤلاء، يبقى أنت على إيمان عظيم. أما الإنسان البعيد عن الإيمان ما يهمهش، إنه يحب الكافر ويوالي الكافر ويستنصر به وينصره ويكون معه، لا يهتم لذلك، لأنه لم يفهم الموالاة في الله والمعاداة في الله. فهنا يقلنا ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله أحب في الله الحب في الله. مستحيل تقول أنا بحب فلان الكافر في الله، هتحبه في الله في إيه؟ في الله. ولكن تحب الإنسان المؤمن، يبقى من أحب المؤمنين، يبقى هذا معنى أحب، فكان هذا الحب في الله. طيب ليه طالما هو حب للمؤمنين؟ لأن الحب إما يكون من ورائه غاية أخروية أو غاية دنيوية، والمقصود تجريد الإخلاص في المحبة، أنك تحب من أجل الله، ليس من أجل المنصب، ليس من أجل المال، ليس من أجل المنفعة، بحب فلان عشان حينفعني حيديني حاجة ولا يعمل لي شيء، لا، تجرد المحبة من أجل الله سبحانه وتبارك وتعالى. من أحب في الله أي أحب أهل الإيمان، أهل التقوى، أهل الإحسان، أحبهم من أجل أنهم يطيعون الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى تحب الإنسان لأنه مطيع لله، لأنه صادق مع الله، لأنك تراه يصلي وتراه يصوم، وهنا محبة المؤمنين على ذلك، على طاعتهم لله سبحانه. وأبغض في الله، يبقى هنا القسم الثاني أنه يبغض في الله، هيبغض مين؟ يبغض الكفار، لأنهم يعصون الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا يبغض في الله، البغض هذا أمر قلبي، لكن التعبير عنه باللسان مش مطلوب منك أنك تعبر عنه باللسان، مش مطلوب تروح لكل كافر تقول أنا بكرهك يا فلان وأنا بكره، مش مطلوب هذا، ما قال لك قول هذا الشيء، ولكن المطلوب البغض القلبي. يبقى هنا لكن العكس في المؤمن، يستحب لك إذا أحببت إنسانا أن تعال والله أني أحبك في الله، يبقى هذا في المؤمنين. هنا أحب في الله وأبغض أهل الشرك أهل الكفر، أبغضهم في الله. يبغض كذلك أهل المعاصي، يبغض إيه؟ يبغض معصيهم، يبغض معصيهم. ولذلك يقولون المؤمن يحب من وجه ويكره من وجه، المسلم يحب من وجه ويكره من وجه، يحب من أجل الطاعة ويكره من أجل المعصية. يبقى حين تكره ما بتكرهوش هو كمسلم، لا، تكره معصيته أنه يعصي. الكافر لا، يكره لكونه كافرا. ولذلك الإنسان المؤمن حين يقال لإنسان فلان بيشتم أباك، يشتم أبويا؟ لا، أنا أكره هذا الذي يشتم. يبقى هنا الإنسان يتعصب لهذا الشيء، أمال رب العزة سبحانه تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هنا هؤلاء يؤذون ويشتمون ويسبون ربهم سبحانه بذلك، لقد جئتم شيئا منكرا عظيما شيئا إدا. وجاء في الحديث أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول يشتمني ابن آدم وما كان له ذلك، ويؤذيني ابن آدم بإيه؟ يقول اتخذ الله ولدا، اتخذ الله صاحبة، يعني يتعرض لذلك، يقول عن الله عز وجل ذلك. كيف تحب من يقول ذلك؟ يبقى هنا يبغض كفره، يبغض في الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الحب في الله يكون للمؤمنين، المسلم يحب من وجه ويبغض فيه الخصال، يبغض فيه الكذب، يبغض فيه النفاق، يبغض فيه العمل الطالح، يبغض فيه المعاصي والبعد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويحب من المؤمن، يبقى هنا ما فيش حاجة اسمها الإنسان مسلم أكره من كل وجه، لا، يبقى هنا تحب له الخير، تحب وتحب لجميع الخلق الخير، تحب للمسلم وتحب للكافر الخير، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الكفار، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار، لما جاء ما كانش في حد يعبد الله إلا هو صلى الله عليه وسلم، قال أذيت ما يؤذى أحد، بدأ الإسلام غريبة برجل واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم، والجميع في كفر، الجميع لا يعرفون الله سبحانه، فدعاهم إلى الله. دعاهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، ودوني في قرابتي، راعوا القرابة اللي بيني وبينكم اللي تجعلني أحب لكم الخير. يبقى المؤمن يحب للخلق الخير، لجميع الخلق، للمسلمين وللكفار. الخير أن يكونوا على الإسلام، أن يدخلوا في دين الله سبحانه، أن يرحمهم الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. يبقى هنا هذا المعنى اللي يتكلم به المؤمن، أنه يحب للخلق جميعهم الخير، أن يكونوا على هدى، أن يكونوا على تقوى، أن يعرفوا الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. المؤمن يحب في الله ويبغض في الله. يقول لنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وأبغض في الله، قالوا معناه كره وأبغض الكفار والفساق، يعني الذين خرجوا عن طاعة الله، ويكره المنافقين الذين هم على وجهين، حالة مع المؤمنين وحالة لا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء، مع المؤمنين حالة ومع الكفار أحوال. ووالى في الله، ووالى في الله، هذا من لوازم محبة الله عز وجل، الموالاة. الموالاة، وأصل الموالاة من الولي، الولي، والولي بمعنى القرب، القرب. فيقول هذا ولي، يعني قريبي، قريبي، قريب مني. يقول الذي يليني، يعني اللي جنبي، اللي بجواري، هذا ولي أخويا، هذا ولي أبويا، هذا ولي ابن عمي، هذا ولي قريبي. هذه الموالاة، الموالاة تأتي بمعنى القراب. طيب هنا المقصود بها إيه؟ المقصود والى في الله بمعنى ناصرة، لأن من معاني الموالاة المناصرة، التعضيد، التقوية، هذه المقصودة هنا. والى في الله مش معناه أنه بقى أريف فلان، أنت مش حديبها من عندك، أريف فلان ده أمر مقدور عليك هنا، لكن المقصود هنا توالي بالشيء الذي تقدر عليه، يعني أنك تنصر هذا الإنسان، تنصر المناصرة. طيب ما ينفعش ننصر الكافر؟ يعني ينفع، ينفع تنصر الكافر. إمتى؟ يعني أن تنصر المظلوم، تكون مع المظلوم حتى تأخذ له حق حتى لو كان كافرا. يبقى هذا نوع من النص، وهذا ليس داخلا في المولاة، ده مش مولاة، هذا تنفيذ لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى المناصرة هنا المقصود بها مناصرة في الدين، في الدين، مناصرة من يعني أنصر الدين، أعينه على الدين. طيب هل يكون منها إنه أتركه يعبد دينه لكم دينكم ولي ديني، فيجي إنسان يتعدى عليه عشان يجبره على الدخول في الإسلام أو أمنعه من هذا؟ لا، هذا منع للظلم، لأن الله عز وجل لم يأمرك أن تكرهه على الدين، لا إكراه في الدين، لم يأمرك أن تكرهه على الدين، إنما المقصد هنا الموالاة بمعنى النصرة في الدين، أنصر إنسان على الدين. يبقى هنا أحبه على ما هو فيه من شرك، اتعارك مع ناس آخرين من المسلمين، أقف أنا مع المشرك على هؤلاء المسلمين. إذا كانت الحرب والقتال في الدين، يبقى هنا كما فعل اليهود، جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فإذا باليهود يوالون المشركين وينصرونهم، كذلك المنافقون من أهل المدينة كانت نصيحتهم لهؤلاء. يبقى هذه الموالاة التي تكون في الدين، تكفر صاحبها، يوالي الكفار على دينهم فينصرهم على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، ويوالي النبي صلى الله عليه وسلم، ويوالي دين الله عز وجل، ويقف مع المؤمنين. يبقى هنا المقصد من كلمة والى في الله بمعنى نصر المسلمين، نصر أهل الإسلام، نصرهم إذا كانوا يدافعون عن دين الله عز وجل، كان معهم، كان ينصرهم، كان بالقول، بالفعل، بالقلب، كان مع أهل الإسلام على أعداء الله من المشركين والمجرمين. هذه الموالاة في الله. وعاد في الله، عاد في الله، يعني الإنسان المؤمن يكون عدوا لأعداء الله، لا يكون وليا لهم أبدا. طب هل معنى ذلك أنه ما فيش معاملة بينه وبينه؟ ما قالش هذا الشيء، لم يتعرض للمعاملة، ما قالش ما تبيعش ولا تشتري منه، ما قالش هذا الشيء. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، مات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى هذا لم ينسخ المعاملة، بيع وشراء، هذا سلف ودين، ما معنى حاجة ربنا سبحانه تبارك وتعالى؟ كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستلف من إنسان مسلم والمسلمين يتمنوا النبي صلى الله عليه وسلم يستلف منهم، ليه يعني يشتري من واحد يهودي؟ المسلم سيجامل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم المسلم حيتنازل لعله يخسر في ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حياته: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي نتركه يكون صدقة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له عليه دين لإنسان من المسلمين، طيب خذ من مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ترك، كان له في خيبر صلى الله عليه وسلم حدائق هناك كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان له بعض أموال تركها صلى الله عليه وسلم، خذ من هذه الأموال. ولكن يجي المسلم إذا حصل مصيبة وفجعته في النبي صلى الله عليه وسلم مش هياخد حاجة، لا مش عايز. طيب مين اللي هياخد هذه الأشياء؟ توزع على في الصدقات. إذا وزعت هذه الأشياء صدقات، طب ما أولى بها صاحبها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فضل يشتري من واحد يهودي، اليهودي مش هيسكت، هيدي إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم هات الدين اللي عليكم، فيقوم يسد هذا الدين من المال الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم. وباقي هذا المال لا يأخذه ورثة ولا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يوزع هذا المال صدقات على المسلمين. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا يعني ما تركناه من المال يكون صدقة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم استلف أو اشترى من يهودي أصع أو وس أو سق من شعير، وبعدين اليهودي قال له اديني رهن، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش لا أنت مش مأمني، لا لا لا، اداله الرهن درعا للنبي صلى الله عليه وسلم تساوي هذا الذي أخذه صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن أبي طالب أسرع يقضي دين النبي صلى الله عليه وسلم، من الدرع ما تبقاش عند اليهودي لا يستحقها، درع النبي صلى الله عليه وسلم كلنا نحن، فدفع الثمن وأخذ الدرع من اليهودي. فهذا كان العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي حتى يبين أن الشراء منهم جائز ليس محرمة. والأمر الآخر أنه شفق بالمسلمين، لعل المسلم اللي يشتري منه النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل المسلم وفي مال يسد، لا خلي واحد تاني يطالب بالمال، لأن المسلم حيستحي يطالب أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالمال. نرجع للحديث تاني. ولا في الله وعادى في الله، يعادي في الله سبحانه أعداء الله، أعداء العصاة المجرمين الكفار يعاديهم في الله. يبقى هنا البغض القلبي. فإذا كان الناس فريقين، فريق أولياء الله وفريق أولياء الشيطان، عمره ما يكون مع أولياء الشيطان أبدا، بل يكون مع أولياء الله سبحانه وتبارك وتعالى، يدافع عن دين الله سبحانه، سواء بلسانه سواء بيده سواء بقلبه بحسب المستطاع. فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بإيه؟ ولاية الله أن تكون وليا لله، وكل إنسان مؤمن يتمنى ذلك. ربنا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما قال لناش درجة الولاية، هذه درجة مستحيلة، هذه الأموات بس المقبورين بس، ما قالش هذا شيء. من أولياء الله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. المؤمن التقي، ما لناش الأموات، قد يكون وليا في الدنيا وإذا مات صار ولي لله عز وجل، ولكن الأولياء في الحياة من يحبون الله ويحبهم الله سبحانه، الذين آمنوا ويتقون المعاصي، لا يقع في معاصي الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا وهم عايشين الله يبشرهم بالدنيا بأن يذوقوا طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، أن يوفقهم الله عز وجل للعمل الصالح، هذه ولاية الله سبحانه وتبارك وتعالى. في الدنيا يرى رؤية طيبة الصالحة أو ترارة، لا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تلك عادل بشرى المؤمن، لهم البشرى في الحياة الدنيا، يعني رؤية صالحة يراها المؤمن أو ترى له، ترى له رؤية صالحة. يبقى المؤمن الحي يكون وليا لله سبحانه وتبارك وتعالى، ليس كما يقول بعض الطرقيين وغيرهم الأولياء هم الأموات بس، سيدي فلان وسيدي علان وسيدي كذا هم دول الأولياء بس، ما فيش، لا لا، الأولياء منهم الأحياء ومنهم الأموات، منهم من يعرف ومنهم من لا يعرف. وولي الله لا يحب أن يعرف أصلا، لا يحب من الناس أن يرفعوه، لأنه يستشعر مقام العبودية بين يدي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لإنما تنال ولاية الله بذلك، محبة الله نصرة الله تنال بذلك، بأنك تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت، اسمع وانتبه لكلام ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كثرت صلاته وصومه، صلي كتير صوم كتير مش هتحس بطعم الإيمان لغاية ما تتعلم ذلك ويكون هذا في قلبك، إيه؟ الحب في الله والبغض في الله، الثقة في الله سبحانه أنه ينصر المؤمن، الثقة في رزق الله أنه يرزقك. ما يبقاش الإنسان طماع عايز الدنيا كلها، لا لا لا، رزقك سيأتيك من عند الله، ما قسم لك سيأتي إلي. لا تطمع، لا تتمنى أن كل الناس يموت ويروح عشان أنا بس لأبقى اللي بكسب وإني كذا. لا، رزق الله لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه كراهية مانع. لا، رزق الله اللي مكتوب لك، مكتوب لك يجي لك 1000 جنيه هيجي لك، مش هيزيدوا مليم. مكتوب لك ما يجي لكش حاجة نعطى مش جاية مهما عملت إيه، ما طالما يبقى ترضى برزق الله وبقدر الله، ولا تطلب الشيء الذي يستعصي عليك، ولكن سل الله عز وجل من فضله، ولا تحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، ولا تتمنى لأحد شره، بل أحب للناس ما تحب لنفسك. درجة الولاية، الإنسان يستشعر أنه يحب الناس. حين تدعو فرق بين إنسان يا رب ارزقني والديني وكذا وكذا أنا وعيه، وإنسان آخر يا رب الديني أنا والمسلمين، يا رب اغفر لي أنا والمسلمين. ده مكسب كبير جدا يا جماعة، مكسب كثير من الناس يبخلون بذلك، هيجي لي رزق والتاني يجي له وبعدين ينافسني، لا لا لا، أنا بس ربنا يرزقني ويديني ويغنيني ويعملني والباقي ما ياخدوش حاجة. ادعو لنفسك ولغيرك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يذكره، إنه من قال اللهم اغفر لي وللمؤمنين أعطي بكل مؤمن حسنة، بكل مؤمن حسنة. لما تقول يا رب اغفر لنا ولأهل الإسلام، كم أهل الإسلام الآن؟ 1.3 مليار أهل الإسلام، 1.5 مليار، هذا بعدد هؤلاء أهل الإسلام يغفر الله لك، يعطيك مغفرة سبحانه تبارك وتعالى. كم تخسر حين تقول يا رب اغفر لي وتفتكر أبوك وتفتكر أمك وتفتكر سيخليني أنا لوحدي بس. هنا زي الأعرابي الأحمق اللي دخل المسجد، اللهم اغفر لي ومحمدا ولا تغفر، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، احنا الاثنين بس مش عايزين، أيهما أضل، هو ولا بعير أهلي؟ هذا بيفهم؟ هذا لا يفهم. اغفر، لقد حجرت واسعة، تحجر رحمة ربنا عليك أنت ومحمد بس عليه الصلاة والسلام، افتح رحمة الله سبحانه. ادعو لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات، لن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. صلي كثيرا وصوم كثيرا، وأهم من ذلك يكون معها أن تحب في الله، أن تبغض في الله، أن توالي في الله، أن تعادي في الله. قال ابن عباس، نختم هذا الأثر، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. يا سلام، من أيام ابن عباس، أيام ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الشيء، صارت عامة مؤاخاة. أمال يا ترى احنا إيه في حالنا الآن؟ حالنا الآن إيه؟ هل في مؤاخاة في الدين ولا ما فيش مؤاخاة في الدين؟ صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك يجدي على أهله شيئا، ففيش وراء من ذلك نفع، مش حينتفع بذلك، حتى تكون المحبة في الله والبغض في الله والمولاة في الله والمعاداة في الله. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.